نعم، يجوز أن نقرأ القرآن من المصحف ونحن نصلي، زي ما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأمها مولى لها، وكان يقرأ من صحيفة وهو يصلي بها إماما.